fit for you. Remember me, the one who turned from you. I come in rags, tattered by the fall. Let all the earth a witness to my شفاء يا رب لنا, شفاء لداني. ورح نسمع يا رب انه اسمك رح يتمجد. سالي من الاردن ولوجين اختها, نيرة من مصر, يا رب صلي لها ولعائلتها. من أجل يا رب الكنائس بالعراق, يا رب عانينا ما عانينا يا رب, اضطهدنا إلهي خلال زمان يا رب, ولا زلنا أيها السيد رب, لكن يا رب شعبك بالعراق لا زال عنده رجاء يا رب, لا زال عنده إيمان أنك ملك الملوك وإن فوق كل عالي أعلى وأنت الأعلى. لكن يوصف بهاللحظة بنعمة الرجاء لقلبك, وتعرف أنه الرب رح يعطيك بالوقت أمين. المناسب كلمة الرب لقلك الليلة هيك مع صاحب المزمور, تأمل فيها من المزمور 116 يلي بتقول الآية 1 يلي بتقول أحببت لأن الرب يسمع صوتي, يسمع تضرعاتي, لأنه أمال أذنه إلي فأدعوه مدة حياتي. بعرف مش عبادر اوصل للبدية وبصير منصير منعصب وبنغضب من حالنا وبنفشل بمحلات تانية, منقول هذا انا فيي اعمله, ما فيي اعمل اكتر, انا كتير محسنة, منصير ديفنسف كمان نفس الوقت, منستعمل عم ندافع عن نفسنا, منستعمل النعمة. مزبوط. ننتظركم كل خميس حتى تشجعونا بكلامكم وتعزونا بترنيماتكم وسترونغ هولز عندما يرنم نشعر وكأن الرب على لسانكم يتكلم, وبسهولة صرنا لكم أصدقاء وتعلمنا منكم الكثير من الأشياء. مهما شاهدناكم لن نشعر بالملل, لذا أشكركم وأشكر فريق العمل, بحبكم كتير كتير لأن في حياتي بسببكم صار تغيير. ربنا يبارككم بنامكم حلو قوي. شكرا. احنا بنحبكم كتير ونحنا كمان, ورب يبارككم ويتبارك من ما انتوا فيه. هاي لك لك لك لك هاي هاي بدي أقرب راسي, عم بتشوفيني بحبك كأنك حاطة هيدا الميكروفون وعم بتسوق طيارة. ما بتسمعوني إذا ما حطيتها, ما كأنك مضيف الطيران. مش هيك يا عمي؟ وينكن وينكن؟ اشتقنا لكم. بس بحب أشكركم يعني على دعمكم للعراق, وأحب يعني دائما أصلي لكم. ورواد أنا كنت بداية الحلقة يعني بفكر فيك وانت حكيت, بدي أحذر نفسي وأحذر كل المسيحيين انه لا ننجر عواطفنا الى الحقد تجاه اخواننا الاخرين من باقي الديانات. خلي دائما نتذكر هاي النقطة انه مهما نكون متعاطفين ومهما نكون حزينين, خلي دائما نعكس محبة المسيح. بلا لا بقول شغلة, انا مسلم بفضل الله, لكن الاسلام بريء من اللي قد يسوى, بريء الاسلام من اللي يدعون الاسلام. اللي قاعد يصير كمسلمين ان الناس مؤمنين حق ينكرون الشيء هذا. بس الارواح الله حرمها على المسلم وعلى المسيحي وعلى اليهودي. في كتير أشخاص مثلك هو بالإسلام أكيد ما بيوافقوا على هيدا الشيء، وهيدا منه ما في شيء تجاه أكيد الإسلام، بالعكس أنتوا إخوتنا ونحن منحبكم ومنصلي لكم. مساء الخير ثلاثي المحبة، حبينا نقدم لكم في فقرت مني إليك كام هذا الفيديو اللي بي منا لكم سلام ولكل أعضاء البرنامج ولكل مشاهدي برنامج مني إليك. في يقول انه كنت مسيح ملتزم فقط ولكن ما كان عندي علاقه مع ربنا. بليله من الليالي بايلول 99 صار 11 سنه، نشكر الله هذا عمري عفوا 11 سنه. قررت قلت له يا رب انا ما بقى احاول انا اعمل، بدي انت تعمل فيي، انا بسلمك حياتي. كنت لان قبل ما انصاب كنت عم بتمرن انه على البسكليت، اركب على البسكليت، وكنت شوي شوي يعني مبسوطه فيها، فافتكرتها انه هي صارت بسكليت جديده. لما عرفت انه خيي توفى قريته بالجريده بعد سنه، يعني انا ما حدا خبرني انه خيي توفى، لانه كان بهمهم صحتي، بهمهم انه ارجع اتعافى واتجاوب وجسمي يتجي. ما اروع قلبك، دائما انا اللي بيدعي بالسلام كثير كثير كثير بتاثر. كنت يمكن بيضحكوا علي كثير اشخاص لانه هيدا حلمي دائما من انا وصغير، وبس اسمع كنت ما صدق انه في ناس بتدعي بالسلام بالمحبة. كنت حس إنه هالأمور بس موجودة بالفتومة، بس يمكن إيمان بيسوع هالقد حبيته، لأنه بعرف وقت ينسكب فينا هالقد بتصير محبتنا حقيقية.